هذه مشكلتنا، أننا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم اتبعناهم شبرا بشب وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر الرب دخلوا كل شيء. وبعدين نقول نعمل عيدهم؟ هذه مشكلتنا، أننا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم اتبعناهم شبرا بشب وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر الرب دخلناه وما طالعنا، ولو قلنا هذا الزحر ولا زحر ضب ولا ماذا. المهم أن الغرب فعلوه نفعله. عيد ميلاد الطفل، عيد ميلاد الطفل شمعات ولع النار نوجدها نجيب حفلة، عيد الميلاد عيد الميلاد. احتفلوا بعيد ميلاد المسيح، عملنا عيد ميلاد المسيح إلا ما رحم ربنا، نفس الشيء. هذه مشكلتنا، نسأل الله العفو والعافية. وهذه الأعياد لنا وبتبع، ولا يجوز أن يعمل به، ومنكر يجب أن ينكره الخاصة والعامة. ما حكم العمل في البنك فترة الصيف رغم أني لم ألقى عمل غير ذلك؟ لا في صيف ولا شتاء، الحكم واحد، لا يجوز العمل في البنوك. أحب أن ننبه بهذا إلى أن المقالة التي سبق أن قرأنا لكم هنا ما نشر عنها في المجلات الخارجية عن تحرير الربا الذي كتبها المدعو إبراهيم الناصر الذي علقوا عليه بأنه الأستاذ في الجامعات السعودية، أن الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله قد رد عليه، وأظن لا بد أنكم اطلعتم على هذا الرد وصورتموه. ينبغي بل يجب أن من حصل على هذا الرد أن يبلغه لمثل هذا الأخ السائل ولأمثاله، وأن يعطيه لمن يرى من أقربائه أو زملائه أو إخوانه الذين يعملون في البنوك. لأن كما بلغني من أحد الإخوان وهو ثقة الحمد لله وكان يعمل في بنك وتركه، أنهم في البنك احتجوا عليه بفتوى هذا المجهول، تركوا الحق الواضح والفتاوى التي من العلماء يحتج بهم حجة بيننا وبين الله، ويأخذون بفتاوى مجهولة. ولو كان من أمور الدين قال لك مين هذا؟ كلام فاضي ما نقبل، هل هو فلان؟ هل هو عالم؟ هل هو كذا؟ لكن لما أنها تتفق مع الهوى والمصلحة عملوا بها ودعوا إليها وسموها الأستاذ بالجامعات. أنا ما قد رأيت في حياتي أستاذ في الجامعات السعودية، يعني يمكن يدرس الواحد في جامعة لكن يدرس في جميع الجامعات لا عند الصوفية ولا عندها، ولا ممكن عند الصوفية، ممكن أفطر يقول شاه نقشبند أفطر عند عشرة من تلاميذه في وقت واحد. الأخ يقول أنا مؤذن في المسجد أرتبك في الأذان وأحيانا في الإقامة، فما حكم ذلك؟ نسأل الله يثبتنا وإياك يا أخي. هذا السؤال يا أخوان أنا عرضته ليبين حالة نعيشها كلنا، حالة غلبة الشيطان علينا. لماذا نرتبك في القراءة؟ لماذا يقرأ الإنسان يكتب خطبة طويلة يقرأها تماما وإذا جاء عند الآية أخطأ؟ لماذا أي شيء يحتضر يردده وإذا قرأ في الصلاة أو في غيرها يخطئ في القرآن ويرتبك؟ وأيضا في الأذان في الإقامة، يعني هذه الأمور نعم هناك عدم الحفظ، هناك الخوف لا شك، الذي ما تعود يرتبك حتى لو كان ذكيا أو حافظا. لكن أنا أريد أن أبدو إلى شيء آخر يا أخوان، أننا نحاول بإذن الله ونجاهد ألا ندع للقلب منفذا على هذه القلوب. ولهذا إذا قرأنا القرآن إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، نستعذ بالله قبل أن نقرأ القرآن، لأن هذا العدو الخبيث حريص على أن يضيعنا من كل خير. فلنحرص على أن لا يردكنا في أي عبادة ولا في أي عمل، وإن كيف يرتبك الإنسان في شيء بسيط، ولو طلب منه أي عمل آخر مرة أو مرتين في السنة لن يرتبك. والأذان الإقامة خمس مرات كل يوم ونرتبك. أنا أقول لهذا الأخ نسأل الله أن يوفقه وأن يثبته، أن يستعيذ بالله من الشيطان وأن لا يخاف، وأن يقدم على هذه العبادة وعلى غيرها من غير خوف، ولا يحسب حساب عدو الله، فإنه سبحانه بإذن الله تعالى مخذول مرجون. الأخ يقول: رجل يعمل في البيارات أكرمكم الله أكرمكم جميعا، كيف له أن يصلي وثيابه نجسة؟ هو كما تعلمون يجب على الإنسان أن يتقي الله ما استطاع، وهذا الأخ إذا لم يجد عملا إلا هذا فإنه يجب عليه أن يتطهر من النجاسة، ويأتي إما أن يستخدم ملابس واقية أثناء العمل تكون واقية من جميع الجهات، فإذا أراد أن يصلي يزيلها جميعا ويلبس غيرها، وإما أن يغسل كل ما أصابه في مواضع فيها. ولا فيه لأن العمل كما تعلمون الحمد لله مثلا العمل من بعد صلاة الفجر إلى الظهر عمل كافي مثلا في اليوم وغير ذلك، لكن مع ذلك أحب نبدأ إلى شيء. الكفار الذين نأتي بهم مدراء ومستشارون وخبراء هذه مهنتهم، يعني إذا كان ولا بد أن نأتي بأمريكان ممكن أن نأتي بهم بهذه الأعمال، أما أن نأتي بهم لنضعهم في وظائف عادية ممكن أي مسلم يقوم بها ونضطر أن يعمل هذه الأعمال الإنسان لأنه من بنغلاديش أو من باكستان أو من الهند أو من بعض الدول، سبحان الله والله حان نتألم، والله يا أخوانا ما أقول هذا الكلام إلا من واقع. في مسجدنا الذي نصلي فيه بجوار شركة النظافة والعمال كلهم من بنغلاديش وفيهم شباب طيب وبعضهم متعلم وبعضهم يحب العلم، والله بعضهم عنده علم بالسنة وبالحديث وبالقرآن، لكن لا وجد فرصة العمل إلا بهذه 400 أو 500 ريال مع الشركة. إذا دخلوا المسجد وهم بثياب نظيفة الحمد لله لا يصلون، يصفون بين عدد كبير، أين يصفون؟ في الصف الأخير. أول مرة تقدم يا إخوان ما سمعوا، ثاني مرة بعدين قعدت أفكر إيش المشكلة؟ عرفت المشكلة يا إخوان، يرون أن هذه المهنة لا يليق أو أنه لا يستطيع أن يزاحم السعوديين في الصف الأول. هذا شيء والله موجود، شعور نفسي نحن ما نشعر به، نحن ما نشعر به، لكن يجب أن تشعر أن أخوك المسلم هذا يشعر بذلك. أنا إيش جابي إيش وظيفتي في هذا البلد؟ أخذت الشارع بس أو أنزح مثلا أطفال أو هذا عمل، العمل هذا ينتج عنده شعور بالضعف وبالاستكانة حتى في المسجد ما راه يتقدم. يا أخي لا تقدموا يا أخي، الصف الأول فضله كذا وكذا، تقدموا صلوا، فتقدم بعضهم والبعض لا تقدم لهم، صدق انه فعلا ممكن انه يصف الصف الاول، يعني نفسه ما هي مبتدعه بالعمل. فيا اخوان والله هذه الاعمال التي ان كان ولا بد ان ياتي الكفار الى جزيره العرب فهذه اعمالهم، هذه اعمالهم. اما المسلم فيصان عن امثال هذه الاعمال، لكن من ارجعته الضروره ولم يجد الا ذلك فليتقي الله ما استطاع ولا حرج في الدين الحمد لله. هذا الأخ يسأل عن أشياء في القرآن، آيات أسماء الحسنى الأعداد الطوافي، يعني لو نجاب بعد شيء بعدين أفضل من الجواب الآن حتى أتصور ماذا يريد بالضبط. فيه مجلة أيوة هذه، أنا كل حال ما في داعي نقرأ الكلام، يعني الشيخ محمد الغزالي كتب في مجلة الخطوط السعودية مجلة عالم السعودية يقول: الذين يحاربون الجهمية والأشاعرة يقول على الدعاة المسلمين من سلف وخلف أن يلزموا أسلوب القرآن في عرض المعتقدات وأن يسهل أنفسهم بتقديم حلول إسلامية للمشكلات المحدثة والأزمات المادية والجدية الطائرة، إن ذلك ما فعله السلف الأول فأعانوا على فتح المشارق والمغارب. طيب لا بأس، أما المستغلون اليوم بإعلان الحرب عن الذهنية والمعتزلة والأشاعرة فإنهم يحدثون نصرا في ميدان لا عدو فيه، إنه نصر على الأشباح لا يغنم إلا الوهم إلى غير ذلك. يعني شيء طيب من المجلة، مجلة الخطوط، تنشر حاجات إسلامية وحاجات العلماء، هذا شيء طيب، لكن يجب عليها أن تختار لمن تنشر. الشيخ يقول الذين يحاربون هؤلاء يعني يجب علينا أن نلتزم أسلوب القرآن في عرض المعتقد، شيء طيب وهذا لا شك فيه. ومن عرض القرآن أن الله سبحانه وتعالى ذكر شبهات الكافرين وأبطلها، وقالوا يرد يجيب قولا دعم الذين كفروا أن لا يبعثوا ويرد عليهم، قل بلى وربي لتبعثون مثلا، وقال الذين كفروا لو شاء الله ما أشركنا، يرد عليهم وقالوا، كثير جدا لا يحتاج الآن لتفصيلها. فنعدي جاوز هذا. يقول الحرب على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة حرب في غير ميدان، لا عدو، العدو غير موجود. يعني الذين يحاربون هذه الأفكار هذه البدع يحاربون عدوا غير موجود. طيب نمسك الكلام هذا خطوة خطوة. أول شيء، إذا كانوا يحاربون عدوا غير موجود فلماذا نحن نحاربهم؟ يعني واحد يحارب عدو غير موجود بس هو كده يرمي يتعب يرمي ما في شيء، ليش روح عادي واتضارب معه واقول انت تفعل وانت تطعن في العلماء وانت تطعن في السلف وانت تطعن في كذا، ما دام هم يحارب شيء غير موجود لماذا يغضب؟ لا يغضبون الا لانه يشعرون انهم محاربون وانهم هم الذين هم المعنيون وهم المقصودون بذلك، وانما لماذا يغضبون؟ ممكن على الطريق انت اقول يا اخي انت حارب شيء ترمي، انت مجنون ترمي شيء ما في شيء حتى ترمي وامشي، لكن أي شيء يجب معناته القضية لها أساس، والأساس موجود من السنة الأولى في المعاهد الأزهرية، والشيخ الغزالي شيخ أزهري ويعرف ذلك، من السنة الأولى في المعاهد في المدارس الأزهرية إلى مرحلة الدكتوراه، ما الذي يقرر من كتب العقائد الجامية والمعتزلة والأشاعرة حتى أدخل مذهب الرافضة باسم المذهب الجعفري؟ موجود، وهذا أكبر قلعة علمية في العالم الإسلامي في خارج المملكة الأزهر، وفي الهند أكبر جامعة ديوبند نفس الشيء، وفروعها في كل بلاد العالم. اسأل أي إنسان في إندونيسيا في ماليزيا في أفريقيا درس في إحدى الكتاتيب أو المدارس التي لغير أهل السنة وأنصار السنة وأمثالهم، ما الذي يدرس؟ وأن لله تعالى 20 صفة، وأن الله تعالى كذا، وأنه فاعل أفعال العباد، وأنه لا حكمة ولا تعليل في أحكام الله كما قلنا اليوم ولا شيء. هذه تقرر وتحفظ وتسأل أي واحد يحل لك من السودان من غرب أفريقيا من السنغال من الفلبين، هذه العقائد الموجودة. فالذين يحاربونها قلة يا إخوان، والله قلة، الذين يريدون أن يحاربوا هذه البدع قلة بالنسبة لكثرتها، وأهل السنة في كل بلاد قلة بالنسبة لكثرة هذه الضلالات. فإذا جاء واحد وقال تحاربون المجهول، بالعكس تماما، أنت جئت إلى قلة قليلة تحارب أكثرية مبتدعة منحرفة وقلت تحارب المعدوم، هذا كلام لا يرضاه عاقل. ولو فكر الشيخ هدانا الله وإياه لوجد ذلك في شيء. تفضل. أي سورة؟ والذين قتلوا في سبيل الله نعم وانهار من لبن لم يتغير طعم وانهار من عسل مصفى. أي أول الآية مثل الجنة التي وعد المتقون، شوف المتقون، شوف هذه الجنة، الجنة عموما سواء كان في جهاد أي نعم كل من هو من أهل الجنة يتنعم بهذا. لكن الجنة درجات، الجنة يا أخوان درجات كما تعلمون، فالشهداء في درجات عليا في الجنة بالنسبة إلى غيرهم. الشاهد الناس في الفضل كما ذكر الله سبحانه وتعالى المنعم عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، أعلى شيء النبيين والصديقين، هذولا بعد الأنبياء، والشهداء درجة ثالثة، والصالحين هؤلاء الدرجة الرابعة، هؤلاء أفضل الناس المنعم عليهم الذين يدخلون الجنة ثورا ورأسا وينعمون بها على هذه الأصناف وعلى هذه الدرجات إن شاء الله. خلاص إن شاء الله. يقول الأخ هذا الخبر المرفق أوردته وكالة الأنباء الهندية ونشر في صحيفة عربية، والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا يفسر به حدوث مثل هذه الظاهرة من وجهة الشريعة الإسلامية، وهل هناك عودة سنة بينها وبين ما حل بقوم لوط؟ الجريدة تقول السماء تمطر حجارة في الهند، بهار الهند أثار تساقط وابل من الحجارة، أثار تساقط وابل من الحجارة من الجو، وحدوث حرائق بفعل البرق الزعرة بين أهالي قرية ديداجي التي تقع جنوبية ولاية أندرا براديس الهندية مما دفعهم إلى ترك منازلهم. وقالت وكالة رواية الجنود الهندية إن هذه القرية تتعرض لهذه الظاهرة الغامضة منذ أكثر من شهر، وأرجع الأهالي ذلك إلى انتشار السحر برضنا في كل شيء، نرجع إلى السحر، وأرجع الأهالي ذلك إلى انتشار السحر مما أدى إلى جرح العديد من السكان وتدمير عشرات المنازل. وأكدت الوكالة أن العديد من المسؤولين والسياسيين والجنود يمكن قد شاهدوا هذه الظاهرة الغامضة، وأن بعض القرى الهندية في مقاطعة بيهار كانت قد تعرضت مثل هذه الظاهرة في الماضي. شوفوا يا أخوان، نسأل الله سبحانه وتعالى لعبينا وإياكم وأن يجنبنا موجبات غضبه وانتقامه. عقوبات الله تختلف، وما يعلم جود ربك إلا هو. والبشرية اليوم في أكثر بلاد الله ترتكب من الموبقات ما لولا رحمة الله سبحانه وتعالى لعذبها بأمثال ما عذب به الأمم السابقة، ومنها العقوبة بالرمي بالحجارة من سجين أو بالحجارة الممدودة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على قوم لوط. والله تعالى لما ذكر هذه الحجارة وذكر ما عذب به قوم لوط قال مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ما هي بعيد والله، لا هي بعيد، ما نقول قوم لوط زمان الماضي انتهوا، لا هي من الظالمين ببعيد في أي زمان وفي أي مكان، نسأل الله العفو والعافية. فاللواط منتشر، الزنا منتشر، الخمور منتشرة، كل ما يخطو حتى الزنا بالمحارم والعياذ بالله انتشر شنائع في العالم شرقي وغربي، نسأل الله العفو والعافية. فهذه بعض عقوبات الله سبحانه وتعالى، ولو أنه عاقبهم وعاملهم بما يستحقون ما ترك على ظهرها من دابة، فلا يستغرب مثل ذلك. بل تذكرون ما قاله مالك بن دينار رحمة الله عليه، هذا متى؟ في عصر التابعين. خرج أهل البصرة يستسقون فلم يمطروا فعادوا وعجبوا، قالوا كنا نخرج فنستسقي فنمطر، فما بالنا اليوم دعونا الله فلم يمطر. فعجب مالك بن دينار وقال تستبطئون المطر من المطر، أما والله إني لأستبطئ الحجارة من السماء. فأنا والله ما خاف إلا من نزول الحجارة، نعم من الذنوب يا أخوان، من الذنوب. وكما أشرت في جواب الأخ الماضي، الجواب الكافي تجدون فيه كفاية إن شاء الله لأمثال هذه الأمور. فهذا بعض عقوبات الله سبحانه وتعالى ينزلها من الرعد والبرق والصواعد، ويخوف الله سبحانه وتعالى عباده ويذكرهم قوته، ولكن أكثر الناس في غفلة في إطباق وإعراض عن ما يعظهم به الله سبحانه وتعالى، فقد عمرهم الله ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءهم النذير ولكن قل من يعتبر وقل من يستعب. هذا طيب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.